بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عبارة المفيد في حق علي بن جعفر التي قلت بارفت أذكرها لكم هي هذه: كان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان، كان من الفضل والورع على ما لا يختلف فيه اثنان. زين زين، ارجع ماذا الى موضوعنا السابق. قلنا بان هناك بيان لاثبات توثيق محمد ابن اسماعيل الذي يروي عنا الكليني، اخذ البيان هيك انه الكليني، اما ان يفرض ان محمد ابن اسماعيل كان مجهول الحال به، او يفرض انه كان معلوم الحال وانه ضعيف، او يفرض انه كان معلوم الحال عنده وسفر. احتمالات ثلاثة. اما الاول هكذا باطل، والاولان باطلان فيتعين الثالث وهو المطلوب. اما بطلان الاول قلنا باعتبار ان كثرة الرواية و كثرة الصحبة يبعد ان يبقى الشخص مجهول الحال. انا اذا صاحبتك كثيرا وقمت انقل عنك كثيرا بعد شنو؟ ما تبقى مجهول الحال، ما له معنى، يعني معناه انا مصاحبك كثير فشلون تبقى مجهول الحال الي؟ فاما ان اطلع على وثاقتك او اطلع على بعض واحد يمكن. واما بطلان الاحتمال الثاني وهو ماذا؟ انه معلوم الحال وانه ضعيف، فبطلانه باعتبار انه شبع العاقل لا يقدم على الرواية كثيرا عن شخص يعلم بضعفه، هذا مضافا قلنا الى ان الكليني في مقدمة كتابه ذكر أني ألفت كتابا يشتمل على الآثار الصحيحة عن الأئمة الصادقين صلوات الله عليه، فهذا معناه أنه يسجل الآثار الصحيحة. فكيف يكون محمد ابن إسماعيل يعرف كذبه وبالرغم من ذلك ينقل عنه روايات كثيرة؟ إن هذا معناه عدم إثبات الآثار الصحيحة، بل قسم من الآثار سوف يكون غير صحيح. جيد، إن قلت وإذا سأل سائل، وإذا قال سائل، قال شخص، قال سائل لعل مقصود الكليني من أني ألفت الكافي مشتملا على الآثار الصحيحة هو أني ألفت كتابا يوجد في ظله اغلبا وجلا الاثار الصحيحة. وليس المقصود ان كل ما سجلته هو من الاثار الصحيحة، و مجرد هذا الاحتمال يكفينا لعدم امكان التمسك بكلام الحليمي والاستشهاد به على المطلوب. إذا سأل سائل إذا قال شخص هكذا ثاني الجواب أول جواب السيف بعد شنو المناسب للتعبير؟ إن هذا الاحتمال لو لم نقل ببعده وسلمنا وجاهته فنقول في إبطاله إن هذا يتم في حق غير من يروي عنه الكليمي بالمباشرة، فإن من الوجيه أن يؤلف شخص كتابا يجمع فيه أخبار أهل البيت وبعض الأخبار في نظره صحيح والبعض الآخر غير صحيح ويترك تحقيق الحال وأن أيا منها صحيح وأيا منها سقيم إلى المراجعين والمطالعين والأجيال المستقبلية، فالمراجع هو بعد يحقق أن أي خبر صحيح وأي خبر غير صحيح، وأنا المؤلف وظيفتي فقط وفقط الجمع للأخبار وأترك تحقيق الحال إلى الأجيال المستقبلية. إن هذا شنو العبارة قلت من الوجيه أن يؤلف شخص هكذا من الوجيه يجمع فيه أخبار أهل البيت ويترك هذا وجيه، وليس من الوجيه أن يؤلف كتابا يرويه عن أشخاص يعلم بكذبه وبعدم وثاقتهم وبضعفهم، مع تركه لتحقيق الحال للأجيال البعدية. إن هذا لا معنى له، فإن الكلام الذي أنقله ما دمت أنقله عن ضعيف فلا معنى لتحويل قضية التحقيق إلى الأجيال، وإنما العاقل يجمع أخبار من أشخاص يعتقد بوثاقتهم ولكن ينقلوها عن أشخاص لا يعلم حالهم لديه، إن هذا وجيه. أما أنه ينقل عن أشخاص يعتقد بضعفه هذا ليس بوجه ويحول المسألة إلى الأجيال، هذا ليس من الوجه الطبيعي. أيها الأخوة، أنا أريد أن أصل يا احتمال أن ينقل عن أشخاص يعتقد بينا بعدم ما قلت مجهورين الحال عندي حتى تنقض علي سن صاحب البحار وأبو البحار، فإن صاحب البحار بل سجل أشياء يجهل هو حاله لا أنه يعتقد بينا بضعفها. وإلا إذا اعتقد بضعفها هذا ليس من فعل العاقل أن يسجل ما يعتقد هو ضعف، بل مجهولة الحال لديه، هذا مش مثلا نقول صاحب الفعال فعله، ولو بل على تقدير أن صاحب الفعال البحار فعل مثلا أرجت صلاة من أصل يعول عليه، لكن ليس معنى أعلم ضعفه، وإنما أجهل ماذا؟ أجهل حاله، هذا لي ليس مجهول، ليس مجهول، هذا معقول، هذا معقول أن واحد ينقل عن شيء عن شخص مجهول الحال، إجابة، هذا الاحتمال الأول. أنا أريد أن في صدد إبطال ماذا الاحتمال الثاني، أنه ينقل عن شخص يعلم بضعفه، هذا ليس من فعلي ماذا العاقل. وإذا على هذا الأساس يبطل هذا الاحتمال، فيتعين ماذا الاحتمال شنو الثالث وهو المطلوب، وهذا طريق يمكن سلوكه لإثبات للاستفادة منه في مجالات متعددة، من قبيل إثبات وثاقة مشايخ الإجازة، هذا الكلام نقوله فيه كما يأتينا إن شاء الله، وفي الاكثار اكثار الاجل الرواية ماذا عن شخصين، هذا الكلام هم ماذا نقوله فيه، نسلك هذا الطريق نفسه بعد انت شنو بنظرك شو تأمل بي شو فتاك، اذا كان بنظرك ترى تستفيد من عند ماذا نستفيد منه في موارد متعددة على اي حال. زين جيد، فإذا محمد ابن إسماعيل يمكن توثيقه بهذا البيان في هذا من حيث هذا الطريق. وعما قلنا الفاضل ابن شاذان فهو ثقة لا كلام فيه، وبقية السند لا كلام فيه. ناخذنا رواية الآن ماذا جديدة، الرواية الثانية وبإسناده عن علي بن إبراهيم. قبل ما أكمل هذه الآن لما قال وبإسناده عن علي بن إبراهيم، منين ناخذ صاحب الوسائل؟ لكن نشوف القرمش الموضوع اللي قبل بعدين بعد أكو واحد عدة شيء هابئنا وبإسناده عن علي ابن إبراهيم، ليس المقصود بإسناد الخليل، يعني الخليل يبقى سمينه عن علي ابن إبراهيم، بعد ما يحتاج ماذا وبإسناد الخليل عن علي كلين لا سند إلى علي بن إبراهيم، شيخه هو المباشر. أنا لما أنقل عنك مباشرة مع إسنادي اللي يضع ما له معنى، فهذا حتما إهمانه المقصود شنو؟ الشيخ رضوان الله عليه، لأن الشيخ يروي ماذا عن علي عن كتب علي بن إبراهيم وسندها ما ذاكره في المشهد مذكور. وبإسناده عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن هكذا هكذا ما في عن كلام. عن ابن ابي عمير من اول اكرر وباسناده عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد يعني ابن عثمان يعني ابن عثمان عن الحلبي ثم قال ورواه الكليني عن علي بن ابراهيم. هذا يعني تحرير الطرسي وصاحب الوثائق. هذا بعد يكون تراجع المصدر الاصلي وتشوف موجود ابن عثمان او ما موجود. احنا ما يمكن تشخيصه. يعني منا ما يمكن تشخيص. مرة حلف يعقوب يعني بنيدي. وحينما راجعت انا صدفة الشيء يسمونه راجعت كتب الشيخ رأيت في بعض المواضع الشيخ يقول حماد بن عثمان وفي موضع قال حماد وسكت عن ابن عثمان. من هنا فهم صاحب الوسائل أن المقصود بن حماد يعني منه ابن عثمان بقرينة موضع آخر فلذلك قال يعني فاجتهاد في محله. زين ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم زين ثم قال ورواه الشيخ ايضا باسناده عن محمد بن يعقوب. يلا تعال العبارة هاي خنحلها بالله نحلها اصلا خنحلها شنو معنى الشيخ الشيخ علي بن ابراهيم غير يعني غير محمد بن يعقوب زين. لا بس زين من هذه العبارة نفهم أن هذه الرواية رويت بثلاثة طرق. ألف الشيخ يرويها عن كتاب علي بن إبراهيم من دون ان ينقلها منين من كافي الكليني. السند الثاني باء صاحب الوثائق ينقلها مباشره عن الكليني في كافي من دون توثيق الشيخ الطوسي. وجي صاحب الوثائق يرويها عن الشيخ بسند له يعني للشيخ الى منه كليني وليس عن علي بن ابراهيم مباشر لا في الاول كان عن علي هذا لا عن الكليني الشيخ يرويها عن الكليني لا عن علي بن ابراهيم. غير جيد وطبيعي السند هذا يختلف إنسان هناك اختلاف في هذه الطرق فهو في ما أدري شو تقول بداية والنهاية في بدايته أو نهايته فهو من الشيخ والكليني من هذه المرحلة. وأما بالنسبة إلى من قبل الكليني فالسنة شنو واحد بعد لفرق الجميع الأسماء بشكل واحد يعني ما يخالف رواية واحدة لكن كيفية نقلها اختلف فمرتين يرويها صاحب يرويها الشيخ الطوسي من علي بن ابراهيم من كتاب ومرتين يرويها الشيخ ماذا الطوسي من الكليني ومرتين ينقلها صاحب الوسائل منين من كافي الكليني هو بنفسه من دون توثيق الشيخ ولكن من علي بن ابراهيم الى الامام السند شنو؟ واحد لا اختلاف فيه. جيد. اما علي بن ابراهيم فقد تقدم، واما ابوه فقد تقدم، واما ابن ابي عمر فقد تقدم، واما حماد فقد تقدم. ما شاء الله، هاي احد الفوائد اخي العزيز، ان انت اذا تخلف في تحقيق كم رواية اعطيك ضمان، فرد 20-30 رواية، يعني كثير من الاشخاص ماذا راح يسهل مؤونتهم، واضح بعد عدة، يعني الاشخاص اللي يجون بعد ماذا جدة قليلين. فشوف الان اشقد اشخاص دولة اعرفناهم. عن الحلبي فقط ماذا نحتاج علما الى الحلبي. واما الحلبي قبل ما تسجل الحلبي انا نسيت اراجع مراجعة جديدة، اراجع حالي، بس لا تكتب السهلة الان ان شاء الله الى غد، بس اللي من اطلاع السابق من مراجعات القديمة ان الحلبيون متعددون، يعني ما عندنا الحلبي واحد، محمد ابن علي الحلبي، ما ادري علي ابن كذا الحلبي، فلان عبيد الله ابن كذا الحلبي، ما ادري كذا ابن كذا الحلبي. وش وقت ما اجاك حلبي ماتوا قلت ثقة. ليش؟ لانهم بيت في الكوفة اظن كلهم قال النجاشي، كلهم قال ما شاء الله كلهم طيبين، شلون بيت هذا شريف طيب، فكلهم بعد نتحقق هذا منه عبيد الله الحلبي يو علي الحلبي، بعد ما لك شغل بس تسمع حلبي تقول ثقة. نفس العبارة ماذا غبشة، بس بيت هالمقدار شنو بل تطلع لك زين، خلي لك فراغ ان شاء الله ترى السطر سطرين هذا الى غد. هذا السند ماذا؟ هذا السند اخي العزيز انتهى. الرواية الثالثة وعن محمد ابن محمد ابن النعمان عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد يكون كلها عيدا من اول راح عيدا عن محمد ابن محمد ابن النعمان عن احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد عن ابيه عن سعد ابن عبد الله عن محمد ابن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز ابن عبد الله عن ابي بصير. طب تعال بالله. اما محمد ابن محمد ابن النعمان فهو مفيد، هذا تقدم بعد ما له شغل فيه. واما احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الوليد فهو شيخ المفيد الذي روى عنه كتب كثيرة، ولكن مع الأسف لم يرد في حقه توثيق، وقد احتار العلماء في كيفية التخلص من هذا الرجل وصاحبه. صاحبه من هو أقول لك؟ أحمد بن محمد بن يحيى. أحمد بن محمد بن يحيى ذات عن مثله كثيرا ما ورد. وإن قلنا بكفاية شيخوخة الإجابة في إثبات التوثيق تثبت وثاقته، وإلا فلا. زين بليغ. أو رواية الأجلة عنه، أو رواية الأجلة لا بأس، أو رواية الأجلة عنه كثيرا زي. ولعله إن شاء الله غير نستمر في بحثنا السابق تحت عنوان شيخوخة الإجازة، لأن احنا كان كلامنا فيما سبق قبل فترة اللي لا ننسى بعد مرة التوثيقات. وصلنا مع نخليه شنو السابع هذا نخليه تحت عنوان مشايخ أو شيخوخة الإجازة. أنا حتى نبحث هاي مناسبة مع الصار وصلنا علمه إلى هذا أحمد وإلى آخره، وأكو طرق أخرى همات للتخلص عنه إن شاء الله في المستقبل نبين زين. وأما أبوه يعني محمد بن حسن فقد تقدم ابن الوليد شيخ ما أدري منه، قولت بعد أن أحفظني لا إله إلا الله شيخ منو قال شنو أبو الصاد شيخ الصدوق، شيخ الصدوق هذا صدوق شيخ منه هو محمد بن الحسن بن الذي كان يتبعه في التصحيح والتضعيف والوالوالوال إلى آخره، وهي كان هو الذي كان شيخ القميين ووجههم وقرين الكلمات في قبل شيخ ابن قولك ما عذر أنا هسه ما عذر ما أقول لا يجوز أنا هسه مو به جيد. وأما سعد بن عبد الله كمل فقد شنو الأشعري تقدم بعد هذا فقد جريد. وأما محمد ابن عيسى شبه شلون شبهتي ولا هسه ذاك أحمد ابن محمد ابن عيسى، هذا محمد ابن عيسى هذا شنو حاله فقد تقدم نسيت احنا ان يوم نقدم عندنا ونسيت وما يصير تكرار يحتاج ذا هو الحبيبي العبيدي ان كل العبيدي يقطيني العبيدي فقد تقدم اللي حكينا عنه هما طويل شوي هنا هو هذا محمد بن عيسى هو العبيدي. ليش؟ لان هذا العبيدي يروي عن ياسين بن الضرير ويروي عن ماذا عن سعد بن عبد الله هذه قرينه واضحه على انه العبيدي زين. محمد اقعدنا في محمد بن عيسى غير العبيدي وهو يا محمد بن عيسى ابو احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري محمد هو اسمه شنو ابو احمد اسمه منو محمد بن عيسى لكن اهنا المقصود هذا العبيدي بقرينة ياسين الضرير زين بليه وذات لا يكون ذات لا نفتر الخاتر زين. واما ياسين الضرير فقد ذكره الشيخ والنجاشي من دون توثيق فهو في حكم الضعيف هذا حفظ ياسين الضرير وإنما ورد في حكم الضحيح. وأما حريز فقد تقدم ابن عبد الله السجستاني اللي بيقلبوا المسجد عليهم. وأما أبو بصير فقد وقع فيه بحث وألفت فيه رسائل أخي العزيز لأن أبا بصير مشترك بين متعددين بعضهم ثقات وبعضهم غير ثقات بلي إذا تريد تبحث عن ما صحيح هذا لا بأس خمس المشتركات هذا لا بأس أبو بصير متى ما ورد شنو نحمله على الثقة أو لا هذا بحث هو من الأبحاث لعلنا لا نتعرض إليه لأنه خاف يطول علينا ويضوجنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فغد إن شاء الله نتكلم في شيخوخة الإجازة. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ذول الشي يسمون الحلبي هاي الحلبي الحلبيون حلبي حلبيون خليت لهم ما ادري سطرين ايش قد فذول محفوظ السلامة تاريخهم هيجي هم مجموعة بالشكل التالي محمد ابن علي ابن ابي شعبة الحلبي واحمد ابن عمر ابن ابي شعبة الحلبي وعمران الحلبي وعبد الأعلى الحلبي وأشهرهم عليه السلام ورحمة الله وأشهرهم عبيد الله عبيد الله ابن علي ابن أبي شعبة. قال النجاشي في حقه في حق هذا الأخير طبيعي هذا راح تصير عبارتنا هذا طويلة التفرج مقدار السجل كافي تريد كله بعد على أنا قلت سطرين لأني راح يصير أربع خمس سطرين. قال النجاشي كان يتجر هو وأبوه وإخوته إلى حلب فغلب عليهم أو فغلب عليهم عليه السلام ورحمة الله النسبة إلى حلب. نقطة وآل أبي شعبة المهم هذا التحديد أخي العزيز وآل أبي شعبة في الكوفة بيت مذكور من أصحابنا وروى جدهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهم السلام وكانوا جميعا ثقاتهم مرجوعا الى ما يقولون وكان عبيد الله كبيرهم ووجههم وصنف الكتاب المنسوب إليه وعرضه على أبي عبد الله وصححه قال عند قراءته. شوف تقرير الإمام الصادق سلام الله عليه تقريض الإمام الصادق لكتاب عبيد الله. شوف شنو قال عند قراءته أترى لهؤلاء مثل هذا وللشيخ أيضا عبائر في حقهم ها مخالفين مقصود المخالفين يعني فينهم مثل هذا الكتاب يجيبون وين لا لا كتابه عبيد الله. لا لا لا مو معروف. ايه ما هو اسم خاص يعني. لان ذات الزمان ما كان شنو اسماء. زين جيد. هذا المقدار الثاني الان نكتفي به. ننتقل الى شيخوخة الاجازة رقم 7 اذا تذكرون. انتهينا الى رقم 7 من طرق التوثيق اثبات التوثيق شيخوخة الاجازة. ان نقل شخص عن اخر رواية ونسبته الرواية اليه تحتاج الى مسوغ. والمسوغ إما هو القراءة والسماع، بأن يقرأ الأول ويسمع الثاني أو بالعكس. فإنه بعد سماع الثاني الرواية من الأول يصح له أي الثاني أن يقول حدثني فلان يعني الأول، هذا نحو من المسوغ. ونحو ثاني أن لا تحصل قراءة ولا سماع، وإنما الأول يدفع كتابا الى الثاني ويقول له اجزتك رواية هذا الكتاب، والثاني يأخذ الكتاب ويقول حدثني فلان يعني الأول بهذه الرواية، وحدثني بتلك، وحدثني بالثالث، وهكذا. فلو كانت مجموع الروايات في الكتاب 1000 رواية، فهو يقول 1000 مرة شنو حدثني، وكيف ساغ له ان يقول حدثني، والحال انه لم يسمع هذه الاحاديث من فمي شنو الاول. إن المسوغ هو الإجازة. إذا فائدة الإجازة هي تقديم مسوغ ومبرر للثاني حينما ينسب الى الاول الحديث بقوله حدثني. وقد وقع الكلام وبعد ان عرفنا هذا نقول وقع الكلام بين الاعلام في ان الاول الذي يعبر عنه في السنتهم يعبر عنه في عبر عنه بشيخ الاجازه شيخ الاجازه. وقع الكلام في ان الاول المعبر عنه بشيخ الاجازه هل يمكن توثيقه لا لنكتة سوى انه شيخ الاجازه المعروف بين القدماء انها تدل على الوثاقة، بينما انكر جماعة منهم السيد الخوئي ذلك. بتقريب ان اجازة الاول للثاني ليس لها فائدة سوى تقديم مسوغ للثاني حينما ينسب قوله حدثني الى الاول. فإجازة الأول بمثابة قراءة الأول للحديث، وسماع الثاني منه الحديث، وهل ترى أن سماع الثاني من الأول روايتان ونقلها عنه أو منه بعد سماعه منها بعد سماعه منه، هل ترى في هل ترى ان الرواية والنقل دليل على وثاقة انها دليل على وثاقة الاول؟ كلا، فان رواية الثقة عن شخص ليست دليلا على شنو؟ وثاقته. فإن الثقة قد يروي عن غير. أجل لو قلنا بأن رواية الثقة عن شخص تدل على توثيقه فيلزم ان نقول في مقامنا بأن أخذ الثاني الكتاب من الأول، وإجازة الأول دليل على وثاقة الأول، ولكننا لا نبني على ذلك، أي على أن رواية الثقة عن شخصين تدل على توثيقه. والخلاصة، أريد أكرر ما عندي ترى مطلع، والخلاصة لا يوجد فرق بين سمعت من شخص هذه الرواية من فمه سمعتها، وبين ماذا أن أقول أجازني نقل هذه الرواية. وحيث الأول، هي سمعت الرواية عن فلان، لا يدل على التوثيق، لأن الرواية تتبع عن شخص لا تكون دليل على توثيقه. كذلك الثاني، ومما يؤيد أن شيخوخة الإجازة لا تدل على التوثيق أن الصدوق في عيون أخبار الرضا سلام الله عليه الجزء الثاني بل على اي حال خلي مجال الى ان بعدين هذا مجال ماذا ثلاث تسطر. يقول كان عندي ما مضمون عندي ماذا العفو، ايه هاي العبارة الجزء الثاني صفحة 279، يقول في حق بعض مشايخه وهو احمد ابن الحسين ابن احمد ابن عبيد الله النيسابوري المرواني، ما لقيت انصب منه وبلغ من نصبه انه كان يقول اللهم صل على محمد فردا، ويمتنع من الصلاة على آله. فهذا معنى أن شيخ الإجازة قد يكون غير ثقة، ولا كيف الشخص يروي عنا الصدوق وشيخ الإجازة. هذا المقدار كافي، تتم ان شاء الله الى يوم السبت. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نتحدث عن العوامل المساعدة على التقوى، واحد تلك العوامل على ما قلنا تذكر الموت وأهوال الموت ومواقف يوم القيامة. وانتهينا إلى استعراض بعض مواقف ومشاهد يوم القيامة، أجارنا الله تعالى وإياكم بحق محمد وآل محمد عليها. وقلنا بأن تلك المواقف لشدتها تذهل المرضع عن رضيعها كما بينا وكما بينت لنا الآية الكريمة. ومن جملة تلك المواقف الرهيبة أن الأصوات في ذلك اليوم مفتوحة وبخفاء. الآن أنا أتكلم وياك مع صوتي واضح وقوي، وأنت أيضا حينما تتكلم معي كذلك، ولكن في ذلك اليوم الحالة حالة تهامس في الأذن. حالة التهامس يعني كل شخص يتكلم مع غيره في أذنه وبصوت خفي. لماذا ذلك؟ لابد بشدة الهوى، بشدة الموقف، لأن الموقف لأجل هيبته ولأجل الدهشة التي تنتاب الإنسان يأخذه الخوف، وعند الخوف الشديد الصوت لا يمكن أن يخرج. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن يقولون إلا بثتم إلا عشرا يتخافتون بينهم إلا بثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها أمتا ولا عوجا. يومئذ هنا شاهد ثاني يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. إذن تخافت عبرت الآية أولا، وهم عبرت في غيرها. هذا شيء آخر من المواقف الرهيبة أجارنا الله وإياكم، تقطع الأنساب. الآن أبوة وبنوة موجودة في دار الدنيا، هذا أبي وهذا أخي وذاك ولدي، وأنا أسأل عن ولدي إذا تأخر قليلا عن الوقت المقرر أسأل عنه أتفقده. لكن في ذلك اليوم الأنساب تتقطع، أبوة بعد ما موجود، بنوة ما موجودة، أخوة ما موجودة، ولا أسأل عن ولدي أين هو، ابني وين صار في يوم القيامة، ابني وين صار فلأشاهده، أبي أين صار، أمي، هذا كله ما موجود في ذلك اليوم. هذه العلائق كلها علائق دنيوية، يمكن عد الأبوة البنوة الأخوة كل هذه علائق خاصة بالدنيا وهي معدومة في الآخرة. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وبعد ولا يسأل حميم حميما. وهل الموقف ينتهي إلى هذا الحد؟ كلا، لا مجرد عدم سؤال، لا مجرد لا أسأل عن أبي أو عن أمي، بل هناك الفرار أيضا، أفر من أبي وأفر من أمي وأفر من أخي وأفر من ولدي، هذا الذي كنت في الدنيا أفديه بنفسي، الآن في اليوم القيامة أفر منه. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لماذا هذا الفرار؟ شنو الداعي إلى هذا الفرار؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد منتهي ويفكر ماذا في نفسه وكيف يخلص نفسه من تلك المواقف الحرج، وينتهي الموقف إلى هذا الحد. لا مجرد عدم تكاؤم ولا مجرد فرار، بل أكثر، الموقف موقف عداء، هناك عداء يحصل بين الأب وولده، بين الأم وولدها، بين الأخ وأخيه، هناك عداء بينهم وعداوة، إلا طائفة معينة لا يحدث بينها العداء. جعلنا الله عز وجل وإياكم من تلك الطائفة الداخلة في المستثنى دون المستثنى منه. الأخلاء يومئذ، الأخلاء من الأحباء الأصدقاء، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، إلا الاستثناء، إلا المتقين. وهل ينتهي الموقف إلى كلا، بل لرهبة الموقف يحاول الإنسان ذلك اليوم أن يفدي إخوته، يفدي أباه، أمه، أولاده، أصدقاءه، بل كل من على وجه الأرض، وبكل ما يملك يحاول فقط وفقط أن يفدي نفسه للتخلص من ذلك الموقف الرهيب. ولا ينفعه الفداء، الفداء ينفع في الدنيا، قد في الدنيا الشخص إذا قدم أموال أو قدم قضايا أخرى قد يتخلص من السجن، من الموت، من القضايا، من العقوبات الأخرى، ولكن ذلك اليوم تبقى النار ملاحقة له، هي تلاحقه، فمتى ما أراد الهرب تبقى هي من ورائه ملاحقة له. يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته، عشيرته التي تؤوي في دار الدنيا، عشيرته كانت تؤوي في دار الدنيا، وعشيرته وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا، يأتي الجواب لسان الحال أو المقال. كلا إنها لظى نزاعة للشوى، تدعو، هي تدعو كأنه لها مغناطيسية، تدعو من أدبر، من ولى مدبرا، تدعو من أدبر وتولى. ثم آية أخرى تقول ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله نستجير بك يا الله التي مواقف غريبة التي تبدو أشياء لم تتوقع أبدا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم بحق محمد وآل محمد نجنا في تلك المواقف الرهيبة ونور قلوبنا ونبهنا من نومة الغافلين. والحمد لله رب العالمين.